بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. وكنا قد انتهينا إلى قول الشيخ رحمه الله: وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي، وما له نفس له سائلة، وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. قال رحمه الله: وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي، وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. والميتة هي كل حيوان مات حتف أنفه بغير زكاة شرعية، مأكولا كان أو غير مأكول، وسواء كان طاهرا في حال الحياة أو كان غير طاهر. فإن لم يكن طاهرا في حال الحياة فإن موته يزيده خبثا ونجسا، وإن كان طاهرا حال الحياة فموته ينجسه. وقد استدل الشيخ هنا على نجاسة الميتة بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. وهذا فيه نظر، فإن الآية نص في تحريم أكل الميتة والانتفاع بها، ولا تلازم بين التحريم والنجاسة كما سبق بيانه. والأصل في الأشياء الطهارة، والنجاسة ناقلة عن الأصل فتحتاج إلى دليل. ولكن قام الدليل على نجاسة الميتة بالأدلة التالية. أول تلك الأدلة حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين واللفظ للإمام مسلم، قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت. حر مضغوط تحت. فمن الأدلة على نجاسة الميتة حديث ابن عباس في الصحيحين واللفظ لمسلم، قال: تصدق على مولاة لميمونة، تصدق عليها بشاة فماتت. فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. فدل ذلك على أن جلد الميتة نجس قبل دباغه. ويوضحه أيضا حديث ابن عباس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي رواية أخرى لمسلم أن عبد الرحمن ابن وعلة سأل ابن عباس فقال: قلت: إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس، نؤتى بالكبش قد ذبحوه، ونحن لا نأكل ذبائحهم، ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك، والودك هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. قال: ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك. فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: دباغه طهوره. وهو عند الإمام أحمد بلفظ: وأكثر أسقيتهم جلود الميتة، يعني جلود الميتة يجعلون فيها ما يستقونه وما يشربونه. وفي رواية عند الترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، عن ابن عباس قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. ولا يعارضه ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه كذلك الشيخ الألباني في الإرواء عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. لماذا لا يعارضه؟ لأنه إنما يدل على عدم الانتفاع بالإهاب لا بالجلد، وبينهما فرق. فقد قال أبو داود عقبه عندما أخرج الحديث: فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسمى شنا وقربة. وقال النضر بن شميل: يسمى إهابا ما لم يدبغ، يعني يسمى إهابا قبل الدباغ، فإذا دبغ صار جلدا شنا قربة غير ذلك. فلما قال عليه الصلاة والسلام إنما قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، قبل أن يدبغ يسمى إهابا. فقوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، نعم لا ينتفع من الميتة بإهاب قبل دباغه، فإنما إذا دبغ لم يعد يسمى إهابا، جاز الانتفاع به. وقال الإمام الترمذي في جامعه: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت. قال الشافعي: أيما إهاب أو أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير. واحتج بهذا الحديث، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إنهم كرهوا جلود السباع وإن دبغ، وهو قول عبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق والحميدي، وشددوا في لبسها والصلاة فيها. قال إسحاق بن إبراهيم: إنما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر جلد ما يؤكل لحمه، هكذا فسره النضر بن شميل. وقال إسحاق: قال النضر بن شميل إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه. إلى أن قال رحمه الله أي الإمام الترمذي: والعمل على هذا أي طهارة جلود الميتة بالدباغ عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، انتهى كلامه. فدلت هذه الأحاديث أيها الإخوة على نجاسة الميتة واستثناء الانتفاع بجلدها بشرط ماذا؟ بشرط الدباغ. وقد استثنى بعض أهل العلم أيضا عظم الميتة وقرنها وريشها عملا بالأصل وهو الطهارة. قال الإمام البخاري وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في عظم الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها، أي عظام الفيل، ويدهنون فيها، يعني يجعلون الدهن فيها، يجعلونها مثل الأوعية التي يوضع فيها الدهن، لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم: ولا بأس بتجارة العاج. والعاج هو ما يؤخذ من الفيل خاصة في الأنياب التي تكون عند خرطومه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الفتح: وقال حماد هو ابن أبي سليمان الفقيه الكوفي. قوله لا بأس بريش الميتة أي ليس نجسا ولا ينجس الماء بملاقاته، سواء كان ريش مأكول أو غيره. وأثره هذا وصله عبد الرزاق عن معمر عنه. قوله وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أي مما لا يؤكل لحمه، يعني لما قال في الفيل ونحوه أي مما لا يؤكل لحمه. أدركت ناسا أي كثيرين، لأن التنوين للتكثير، قوله ويدهنون بتشديد الدال من باب الافتعال، ويجوز ضم أوله وإسكان الدال، وهذا يدل على أنهم كانوا يقولون بطهارته. وأثر ابن سيرين وصله عبد الرزاق بلفظ أنه كان لا يرى بالتجارة في العاج بأسا، وهذا يدل على أنه كان يراه طاهرا، لأنه لا يجيز بيع النجس ولا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره، والعاج هو ناب الفيل إلى آخر كلامه يرحمه الله. إذن كثير من السلف كانوا يرون أن عظم الميتة وقرنها وريشها مما هو ليس بنجس عملا بالأصل وهو الطهارة، ونحتاج إلى دليل للنقل عن هذا الأصل ولا دليل. قال الشيخ رحمه الله إلا ميتة الآدمي، يعني الأصل أن الميتة نجسة محرمة ونجسة للأدلة التي ورد ذكرها، إلا ما استثني وعمل به السلف. قال لكن يستثنى من الميتات ميتة من؟ الآدمي. وكلمة الآدمي هنا تشمل المسلم والكافر والصغير والكبير، فهنا استثنى الشيخ من عموم نجاسة الميتات ميتة الآدمي، ولفظه عام يشمل المسلم والكافر. وقد وقع الخلاف بين أهل العلم في نجاسة ميتة الآدمي، فذهب أبو حنيفة رحمه الله وعامة فقهاء الحنفية إلى نجاسة الآدمي الميت، عللوا ذلك أن فيه الدم المسفوح، الذي من أجله حرمت ميتات الحيوانات. قالوا وأيضا بالقياس على سائر الحيوانات التي لها دم سائل وتتنجس بالموت. قالوا إلا أنه إذا غسل الآدمي المسلم يحكم بطهارته، أما الكافر فإنه لا يطهر بالغسل ولا تصح صلاة حامله. هذا مذهب الحنفية في هذا الموضوع. أما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية على أصح القولين، والحنابلة أيضا على الصحيح من المذهب، إنه في أكثر من رواية، لكن الرواية الصحيحة المعتمدة، ذهبوا إلى طهارة الآدمي الميت مسلما كان أو كافرا. وخالف من المالكية بعضهم كابن القاسم وابن شعبان وابن عبد الحكم، فحكموا بنجاسة الميت الكافر. والراجح من ذلك أن الإنسان طاهر حيا وميتا، لأن الله عز وجل كرمه فقال ولقد كرمنا بني آدم. ولعدم الدليل على النجاسة، لأن النجاسة تحتاج إلى إيش؟ إلى دليل، في الأصل الطهارة، فلا محيد عن هذا الأصل إلا بدليل. خلي عندكم هذا تشتيت في الدرس بارك الله فيكم، خلي عندكم هذه الأوراق. فالأصل في الأشياء الطهارة، والأصل في الأعيان الطهارة، والأصل في الإنسان مسلما كان أو كافرا أنه طاهر، فلا يحاد عن هذا الأصل إلا بدليل. وأيضا يستدل بحديث أبي رافع عن أبي هريرة في الصحيحين واللفظ للإمام البخاري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة، لقي أبا هريرة في بعض طرق المدينة وهو جنب. قال أبو هريرة فانخنست منه، فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال، أي قال له النبي عليه الصلاة والسلام أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المسلم لا ينجس. وفي لفظ لهما أي للشيخين إن المؤمن لا ينجس. أما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فمعناه كما قال الشيخ السعدي في تفسيره: نجس أي خبثاء في عقائدهم وأعمالهم، وأي نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع ولا تضر ولا تغني عنه شيئا. لما هي نجاسة حقيقية، وإنما تدل على خبث ما في نفوسهم من اعتقادات باطلة، خبث العقائد وخبث الأعمال. قال الشيخ رحمه الله: وما لا نفس له سائلة، أي أنه مما يستثنى من الميتات النجسة ميتة كل ما ليس له دم سائل، كالذباب والبعوض والنمل وسائر الحشرات، فهذه طاهرة ولا تنجس بموتها في قول عامة الفقهاء، وذلك لعدم الدليل على النجاسة، فالأصل الطهارة ولم يأتي دليل على نجاستها. لكن من أهل العلم من قال: إذا تولدت هذه الحشرات من النجاسات كصراصير الحشوش يعني المراحيض والكنيف فإنها نجسة حية وميتة. قال الإمام أحمد في رواية المروذي: صراصير الكنيف يعني المرحاض الموجودة دوما تعيش في المرحاض، والبالوعة إذا وقع في الإناء أو الحب صبه، يعني ينجسه فأمر بصبه. قال: وصراصير البئر ليست قذرة، الصراصير تكون في البئر هذه ليست في أماكن النجاسات، قال: ليست قذرة ولا تأكل العذرة، أي لا تأكل الخبث. ويستدل على طهارة ما ليس له نفس سائلة من الحيوانات كالحشرات التي لا تكون، بس بشرط ألا تكون في الأماكن القذرة، يستدل على طهارتها بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، ولو كان نجسا لما أجاز أن يغمسه، لأن غمسه يؤدي إلى التقذير والتنجيس، الغمس يؤدي إلى زيادة التقذير والتنجيس. دل ذلك على أن الذباب وسائر الحشرات إنما يعفى عنه، ليس له دم سائل فليس من النجاسات. قال الشيخ رحمه الله: والسمك والجراد، يعني أن السمك والجراد مما استثناه الشرع أيضا من جملة الميتات، فأحل الشرع أكلهما وحكم بطهارتهما، فاستفيد من ذلك لما أحل الشرع أكلهما استفيد من ذلك الطهارة، فإن الشرع لا يحل أكل إلا ما كان طاهرا. ودليله الحديث الذي سيذكره الشيخ، وهو حديث ابن عمر، حديث ابن عمر مرفوعا: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي وغيرهم، وخرجه الشيخ الألباني في الصحيحة. قول الشيخ: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، الثابت من قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: المؤمن، وفي رواية: المسلم، لا ينجس، هكذا دون قوله حيا ولا ميتا كما سبق بيانه. ولكن بلفظ لا ينجس حيا ولا ميتا، الصحيح أنه موقوف على علي أو موقوف على ابن عباس رضي الله عنه، وقد علقه الإمام البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، ووصله سعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح، ووصله كذلك ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح. ليش ما كتبت هذه الفائدة؟ ليش ما بتكتبوا؟ ما حد يكتب إلا القليل، بارك الله فيكم. هذه فائدة تدون، إنه هذا الحديث بلفظ كذا يصح مرفوعا بلفظ إن المؤمن لا ينجس، وأنه ما صح إنما صح موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. لابد من كتابة الفائدة، ما هو كل شيء يكتب، لكن الفوائد لابد من كتابتها، بارك الله فيكم. فإذا هذا الحديث صح موقوفا، علقه البخاري رحمه الله لا ينجس حيا ولا ميتا، فعلقه وما رفعه وما ذكره بإسناد، فوصله سعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح، ووصله ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح، وأخرجه البيهقي في الكبرى مرفوعا، وقال البيهقي هكذا روي من وجه آخر غريب عن ابن عيينة والمعروف موقوف، يعني وإن رواه مرفوعا لكن قال الرواية المعروفة أنه إيش موقوف على ابن عباس من لفظه وليس من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الحافظ ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق، هذا كتاب من أحسن الكتب المصنفة في تتبع معلقات الإمام البخاري في كتابه ووصلها والحكم عليها بما يقتضيه أو بما تقتضيه الصناعة الحديثية من أحكام، تغليق التعليق، المعلقات ليس لها إسناد، فمنه ما جزم الإمام البخاري بتعليقه ومنه ما لم يجزم بتعليقه، فجاء الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله فتتبع هذه المعلقات، قال تغليق التعليق، وصلها بأسانيدها في المواضع التي أخرجها الأئمة الآخرون موصولة، وما كان منها صحيحا نبه عليه، وما كان منها ضعيفا أو حسنا نبه عليه أيضا. فماذا يقول في تغليق التعليق رحمه الله؟ قال والذي يتبادر إلى ذهني أن الموقوف أصح، الذي يترجح أن رواية هذه الرواية أرجح وأصح أن تكون إيش؟ موقوفة على ابن عباس وليست مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالمرفوع الثابت الصحيح هو إن المؤمن لا ينجس أو إن المسلم لا ينجس على الروايتين. قال الشيخ وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة. لاحظ هنا قيد إيش؟ الحيوانات إيش؟ المأكولة. وذلك المعنى ذلك لعدم الدليل على نجاستها، وتمسكا بالأصل وهو الطهارة، ولقيام الدليل على طهارتها. حتى لو ما قام الدليل فالأصل هو إيش؟ الأصل طهارتها لأنه ما في دليل، لكن تأتي الأدلة التي تدعم أنها إيش ليست نجسة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أما بول ما يؤكل لحمه وروث ذلك فإن أكثر السلف على أن ذلك ليس بنجس. يعني هنا بارك الله فيك من خلاص تسمع الفائدة، تكتب مثلا ابن تيمية شيخ الإسلام يقول إن أكثر السلف على أن الروث ليس بنجس، خلاص مباشرة تأخذ هذه الفائدة وتدونها، ليس شرطا أن تكتب كل النقل، عرفتم؟ نعم. فالآن بارك الله فيك شيخ الإسلام يقرر أن أكثر السلف على أن روث ما يؤكل لحمه ليس بنجس، وهو مذهب الإمام مالك وأحمد ومذهب غيرهما أيضا من أئمة العلم. قال إنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك، يقول ابن تيمية ويقال إنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى أن الحيوانات مأكولة اللحم نجسة، يعني أرواث الحيوانات مأكولة اللحم، ما قال أحد من الصحابة إن أرواثها نجسة. قال بل القول بنجاسة ذلك قول محدث لا سلف له من الصحابة. قال والقائل بتنجيس ذلك ليس له معه دليل شرعي على نجاسته أصلا، وهذا في مجموع الفتاوى المجلد 21 الصفحة 13 أو 13 بعد 600. وقال الشوكاني أيضا والظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكا بالأصل، ما هو الأصل؟ الطهارة، واستصحابا للبراءة الأصلية. البراءة الأصلية تقضي هنا أن الإنسان إذا لامس هذه الأشياء لا يتنجس، براءة الأصلية، البراءة الأصلية براءة الذمة من أن تشغل بحكم شرعي لم يدل عليه الشرع. قال: والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة، فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما. أئمة العلم عندما يشرحوا الأحاديث، العلماء، وعندما يعني يتكلموا في العلم، ترى أن كلامهم فيه الكثير من الأصول والقواعد. لذلك أحيانا تجد من الرسائل العلمية ما يعني يقصد الواحد كتابا معينا لواحد من العلماء البارزين جدا في العلم والمؤصلين تأصيلا كبيرا، فتراه يتتبع أقواله في باب معين، يتتبع أقواله في الأصول في ناحية معينة، وهكذا. ذلك هذا من التأصيل العلمي العظيم الذي يقوله الشيخ الشوكاني رحمه الله. قال: فلا يقبل مدعيها، أي مدعي النجاسة ومدعي الخروج عن البراءة الأصلية، إلا بدليل يصلح للنقل عنهما. قال: ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا كذلك. انتهى كلامه رحمه الله من نيل الأوطار. ومن أدلة طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه أدلة كثيرة، منها حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة، عرينة قبيلة من القبائل، جهة من الجهات، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها. اجتووها أنهم ما تحملوا جوها، ما تحملوا طبيعتها، فضعفت أجسادهم وظهر عليهم المرض. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة خارج المدينة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فخرجوا وشربوا من أبوالها وألبانها وأكلوا من لحمها فصحوا، ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذود يعني ما تبقى من الإبل، ساقوها أمامهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في إثرهم أو في أثرهم، فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، سمل الأعين يعني فقع أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم معاملة بالمثل، لأنهم قتلوا الرعاة وسملوا أعينهم، عرفت؟ سملوا أعينهم، فكان هذا من باب القصاص معاملة بالمثل. أما كونه قد قتلهم وقطع أيديهم وأرجلهم فهذا تطبيقا لحد إيش؟ الحرابة. الله عز وجل نص واضح: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. والحديث الثاني، إذن موضع الدلالة والشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لهم أن يأكلوا من لحومها ويشربوا من ألبانها وأبوالها، فشرب البول هنا دل على طهارته، لأن الشرع لا يجيز شرب ما هو نجس ولا يجيز أكل ما هو نجس. الدليل الثاني حديث البراء بن عازم رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. فعلل عدم الصلاة في مبارك الإبل لا لنجاسة أرواثها وأبوالها وأزبالها، ولكن لأنها من الشياطين. والله أعلم بما هو المعنى أنها من الشياطين، خلقت من الشياطين، أو أن طباعها وصفاتها فيها العلو أو نحو ذلك كالشياطين، الله أعلم. يعني أهل العلم في هذا يعني بعضهم من سكت وبعضهم من سلك مسلك التأويل، نحن نتوقف على النص، فإنها من الشياطين. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. إذن التعليل في ترك الصلاة هناك ليس للنجاسة، والتعليل هنا للصلاة فيها ليس لأجل الطهارة أو النجاسة، وإنما قال صلوا فإنها بركة. ولما يصلي الإنسان في مكان معين فإنما يصلي في المكان الطاهر، فلما أجاز لهم أن يصلوا في مرابض الغنم دل ذلك على طهارة أزبالها وأبوالها، فعلمت بذلك طهارة أبوال الإبل من حديث أنس السابق، حديث قتلهم للرعاة. ولا فرق بين الأبوال والأزبال، فكله إيش؟ نجاسات. ولكن هنا ليست بنجس، في حق الإبل ليست بنجس لأنها مما يؤكل لحمه. وعلمت كذلك طهارة أبوال الغنم وأرواثها من حديث البراء بن عازب السابق، لأن الإذن في الصلاة في مرابض الغنم عند الحاجة وما فيها من أرواث وأبوال وأزبال دليل الطهارة، لأن الصلاة لا تصح في مكان نجس. قال الشيخ رحمه الله: ومني الآدمي طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. اختلف أهل العلم في نجاسة مني الآدمي، مني الإنسان، فالمذهب عند الحنفية والمالكية القول بنجاسته، مستدلين بقول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين واللفظ لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، قالت: وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. ما وجه الدلالة عندهم الحنفية والمالكية؟ قالوا: إن الغسل شأن النجاسات، هذا الغالب، لكن أحيانا قد يغسل الإنسان مما ليس بنجس كالقيح والصديد وكذلك الدم، قد قررنا فيما مضى أنه ليس بنجس يغسله الإنسان، لا يعني أنه ليس بنجس فلا يغسله. لكن استدلالهم قالوا: إن الغسل هو شأن النجاسات. قالوا أيضا: ولأنه خارج من أحد السبيلين فهو كسائر النجاسات، المني يخرج من أحد السبيلين، قالوا طالما هو خرج من هذا السبيل فهو نجس. هذا استدلالهم، لكن سنأتي على بيان أقوال العلماء الآخرين والرد والراجح. أما الشافعية والحنابلة فذهبوا إلى القول بطهارته، واستدلوا بأدلة كثيرة، منها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة، علقمة والأسود من التابعين، أن رجلا نزل بعائشة، يعني نزل ضيفا، يعني ليس عندها وإنما في دار الضيافة، في مكان للضيافة، غرفة بعيدة عن مسكنها، فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة، أرسلت له جارية عندها، فقالت: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، يعني مكان المخرج، يعني المكان الذي خرج منه المني، يعني يغسل الرجل ذكره. قال: فإن لم ترى نضحت حوله، يعني إن كنت لم ترى هذا المني، ولو أنك رأيت في منامك شيئا ثم أصبحت فلم ترى المني نضحت حوله. ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. فوجه الدلالة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي فيه مني، مع الاكتفاء بفركه وحته دون غسله. وفركه وحته وعدم غسله دليل إيش؟ دليل الطهارة. وبقاء أثره في الثياب دليل أن الصلاة فيه كانت صحيحة. ولو كان نجسا هل يصلي النبي عليه الصلاة والسلام وهو حامل للنجاسة؟ علمتم حديث أبي سعيد الخدري السابق، حديث أبي سعيد بن المعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعني كان في عليه قذرة وأن جبريل نزل فأخبره أن فيهما قذرة، فلو كان المني نجسا لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحمله في ثيابه، أو لنزل الوحي بإخباره عليه الصلاة والسلام بأن في ثيابه قذرا ونجسا، كما أنه نزل بإخباره أن في نعليه قذرا ونجسا. ومن الأدلة أيضا ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود وابن حبان عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال: كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء، أو فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلى عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ لماذا يعني غسلتهما بهذه الطريقة؟ قال: رأيت ما يرى النائم في منامه، يعني أرسل لعائشة الجواب مع الجارية، قال يقول: رأيت ما يرى النائم في منامه. فقالت عائشة: هل رأيت فيهما شيئا، يعني في الثوب هل رأيت المني؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. وأخرج الترمذي والنسائي من حديث همام ابن الحارث عن عائشة، ولفظه عند الترمذي إنما كان يكفيه أن يفركه بأصبعه، وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي. وفي لفظ عند النسائي: لقد رأيتني وما أزيد على أن أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه: وهذا حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان وأحمد وإسحاق، قالوا: في المني يصيب الثوب يجزئه الفرك وإن لم يغسل، الفرك يجزئ وإن لم يغسل. وأخرج أبو عوانة في مستخرجه، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والدارقطني في سننه عنها عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأمسحه أو أغسله شك الحميدي إذا كان رطبا. راوي الحديث. قال الشيخ الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وتردد الحميدي بين المسح والغسل لا يضر، فإن كل واحد منهما ثبت. مرت معنا الأحاديث عند مسلم وغيره، منها ما يثبت الغسل، ومنها ما يثبت المسح، ومنها ما يثبت الفرك. وأخرج ابن خزيمة في صحيحه وأحمد في مسنده، والبيهقي في الكبرى، وحسن إسناده الألباني في الإرواء عنها عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه. يسلت المني بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. فهنا في تفريق ما بين المني الرطب والمني الجاف. أما المني الرطب فكان يسلته النبي عليه الصلاة والسلام سلتا بعرق الإذخر. عرق الإذخر هو عبارة عن إيش؟ عن نوع من النباتات تنمو في بلاد الحجاز في مكة وفي المدينة. فالنبي عليه السلام إيش يعمل؟ يأتي به فيسلته. السلت هو الإزالة والإخراج. والإذخر من صفاته أنه نبت له رائحة طيبة. فلو كان الغسل فرضا لهذا المني الرطب، كان هل يجزئ النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلته سلتا، أن يأتي بهذا الورق أو هذا العود من الإذخر فيعمل هكذا فقط من أجل تعطير المكان وإزالة شيء منه؟ لا بد أنه سيبقى آثار هذا المني موجودا. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يسلته سلتا وهو رطب، ويفركه ويحطه إن كان إيش؟ يابسا. وقد رد العلماء الاستدلال بأحاديث الغسل على نجاسة المني بأن أحاديث الغسل لا تخالف أحاديث الفرك، لأنها محمولة على الندب والاستحباب. فيقال هنا عند التعارض ما بين أحاديث الفرك وأحاديث الغسل، وهذا ما في تعارض لأنه كلها عبارة عن أفعال، ما فيش أوامر هنا، عبارة عن أفعال. فالتوجيه سهل، يجمع ما بين هذه النصوص بأن الغسل، بأن الفرك يحمل على الوجوب، وأن الغسل يحمل على ماذا؟ على الاستحباب. وأنه في النهاية سواء حصل الغسل أو حصل الفرك فإن المني ليس بنجس، لأن الفرك لا يزيله، الفرك وحده لا يزيله، لا بد من الغسل الذي يزيل عين النجاسة، هذا لو كانت نجاسة. قال الترمذي رحمه الله: وحديث عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرك، ما في مخالفة ولا تنافي، لأنه وإن كان الفرك يجزئ، يجزئ يعني يكفي، الإجزاء في العبادة يعني الكفاية أو الصحة، لأنه وإن كان الفرك يجزئ فقد يستحب للرجل ألا يرى على ثوبه أثره. قال ابن عباس: المني بمنزلة المخاط، فأمطه عنك ولو بإذخرة. فلما يعني كان السلف ينزلون المني منزلة المخاط، والمخاط إنما يتنزه منه استحبابا، تغسله يعني ما تتركه المخاط، لكن ليس بنجس، عرفتم؟ فليس كل ما يؤمر بغسله نجسا. ومما يعني يعلق على هذا الموضوع أيضا أن الأحاديث الواردة في الغسل ليس فيها الأمر به أو النهي عما سواه، وإنما هي حكاية فعل للنبي عليه الصلاة والسلام، وحكاية فعل لعائشة أيضا رضي الله عنها، يعني إما أنه كان هو الذي يغسل، وإما أن كانت هي التي تغسل له ذلك. والفعل المجرد لا يفيد الوجوب كما هو مقرر بالأصول، ما لم يكن بيانا لواجب فلا يستفاد منه وجوب الغسل كما ذهبت إليه الحنفية. يعني الحنفية ذهبت إلى وجوب الغسل، استدلوا بهذا الفعل، هل الفعل هذا يفيد الوجوب؟ لا يفيده. لذلك قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 21 ما يلي، قال: ومن المعلوم أنه لم ينقل أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أحدا من الصحابة بغسل المني من بدنه ولا ثوبه، ما في أوامر أنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا بغسل المني، فعلم يقينا أن هذا لم يكن واجبا عليهم، طالما انتفى الأمر إذا انتفى الوجوب. وهذا قاطع لمن تدبره، تخيل شيخ الإسلام يقطع بهذا الحكم الشرعي، يجزم جزما يعني يقطع. وأما كون عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسله تارة من ثوب رسول الله وتفركه تارة، فهذا لا يقتضي تنجيسه، فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق والوسخ. قال غير واحد من الصحابة كسعد وابن عباس وغيرهما: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، أمطه عنك ولو بإذخرة. يعني هذا من باب استحباب الإماطة واستحباب الإزالة. نعم، انتهى كلامه رحمه الله. بقي عندنا أمر واحد، أنهم قالوا إن المني مخرجه من أحد السبيلين، وقد تقرر لديكم أن كل خارج من السبيلين بالإجماع نجس، فكيف يرد على هذا؟ تخصيص، تخصيص بهذه الأحاديث. طبعا هي الأحاديث واضحة وصريحة في هذا، لكن تبقى شبهة، تبقى شبهة عندما قالوا إنه خارج من أحد السبيلين فهو نجس، لكن هذا الكلام لا يسلم لهم فيه، وذلك لقيام الدليل على عدم النجاسة أولا، ولأن مخرجه حقا ليس من أحد السبيلين، وذلك بالنظر إلى تكونه، فهو لا يتكون في المكان النجس القذر الذي يتكون فيه البول، علمتم؟ وهذا معروف طبا الآن، وأشار إليه العلماء قديما، عرفوه، عرفوا هذا، وهذا من فقههم العظيم. المني لا يتكون في المكان الذي يتكون فيه القذر البول والنجس، بل إنه قبل أن يخرج المني يتم تنظيف كل المجرى ببعض الإفرازات التي تفرز، ثم بعد ذلك يخرج. فإذا هو وإن كان يخرج من نفس المكان، إلا أنه لا يتكون في نفس المكان الذي يتكون فيه البول النجس القذر، عرفتم؟ فافترق، افترق غاية الافتراق. وهذا أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله عندما قال كما في المغني والشرح الكبير، كما في المغني للحافظ للشيخ ابن قدامة رحمه الله، عندما سئل عن المذي والمني قال: هما سواء من ناحية إيش؟ من ناحية الحكم. عنده في أحد الروايات المذي كالمني ليس بنجس هكذا، ثم قال: هما ليس من مخرج البول. لاحظ فكر الإمام أحمد، قال لك ليس من مخرج البول، إنما هما من الصلب والترائب. الله عز وجل إيش قال؟ يخرج من بين الصلب والترائب. أيوة. كما قال ابن عباس هو عندي بمنزلة البصاق والبخاط، يخرج من بين الصلب والترائب ثم يتم تجميعه في مكان ثم يخرج، فلا علاقة له بإيش؟ بمخرج النجس والقذر، والله أعلم. قال شيخ الإسلام تيمية أزال. نعم. في شيء آخر اسمه الودي. المذي كما سيأتي بيانه سيترجح نجاسته. ماشي؟ المذي يختلف عن المني. والودي يخرج في حال المرض، في حال البرد، وهو أشبه ما يكون بالمني من ناحية غلظه أو أخف قليلا، ولكنه لا يخرج بدفق، لا يخرج بدفق ولا يخرج بشهوة. فالمذي نجس والودي أو الودي نجس، ولكن المني ما قام الدليل على نجاسته، والله أعلم. سنأتي على المذي قريبا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خروج اللبن من بين الفرث والدم، من بين الفرث والدم، أشبه شيء بخروج المني من مخرج البول. شوف الفقه العظيم. سبحان الله. فإذا هذا هو يعني أهم ما يتعلق بهذا الموضوع. كم بقي وقت؟ طيب. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي. والتعليق على هذا أنه قد صح في هذا التفريق وفي بيان هذا الحكم حديث صحيحة، وسبق وأن ألمحنا إلى التفريق ما بين بول الغلام الذي لم يطعم الطعام ما زال يرضع في فترة الرضاعة، وبول البنت الصغيرة التي أيضا لم تطعم الطعام وما زالت في فترة الرضاع، أنه يفرق بينهما. كلاهما بوله نجس، ولكن خفف في بول الصبي وبقي ولم يخفف في بول إيش؟ الصبية أو الجارية أو الطفلة الصغيرة. حديث من ذلك حديث أبي السمح رضي الله عنه. التخفيف كما تعلمون أن ذكرنا هذا، التخفيف أنه يرش من بول الطفل الصغير الذكر ينضح نضحا، أما بول البنت الصغيرة فيجب فيه الغسل. حديث أبي السمح رضي الله عنه قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك، قال فأوليه قفاي فأستره به، فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره، فجئت أغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ومما يستدل به أيضا حديث لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين رضي الله تعالى عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فقلت البس، فقال قالت له لبابة بنت الحارث البس ثوبك للنبي عليه السلام وأعطني إزارك حتى أغسله، قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. ولحديث أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة بن محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. قال ابن شهاب قال ابن شهاب الزهري رحمه الله فمضت السنة بألا يغسل من بول الصبي حتى يأكل الطعام أو حتى يأكل الطعام، فإذا أكل الطعام غسل من بوله. وقال البغوي في شرح السنة بول الصبي الذي لم يطعم نجس كبول غيره، غير أنه يكتفى فيه بالرش، وهو أن ينضح عليه الماء بحيث يصل إلى جميعه فيطهر من غير مرس ولا دلك. إذا مجرد ما يأخذ قيم الطعام من الماء هكذا فيرشه رشتين، يعمم الماء عليه بالرش دون مرس ودون دلك ودون عصر، هذا هو المعنى. وإلى ذلك يقول البغوي: ذهب غير واحد من الصحابة منهم علي وعطاء والحسن، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا ينضح بول الغلام ما لم يطعم ويغسل بول الجارية. انتهى كلامه من شرح السنة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. والشيخ هنا يشير رحمه الله إلى حديث خولة بنت يسار رضي الله عنها، أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. كان أصحاب النبي عليه السلام والصحابيات على جانب كبير من الفقر، لأن الواحد كان منهم يمشي بإيش؟ بالخفاف في المخرقة، ويمشون بالملابس يعني الرثة، وليس عندهم كثير من المال وكثير من المتاع، فلربما الواحد منهم ليس له إلا ثوب واحد، بعضهم لم يكن له إلا إزار، إذا وضعه على عاتقه انكشفت سوءته، وإذا أنزله على عاتقه على سوءته وعلى نصفه الأسفل انكشف عاتقاه، عرفت؟ فهذا كان من فقرهم وشدة حاجتهم، ومع ذلك كانوا أئمة الدنيا علما وعملا واستقامة. فقالت إنه ليس لها إلا ثوب واحد وكانت تحيض فيه، فتسأل النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أصنع؟ وهذا دلالة على أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أكمل الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام علما وفهما وتقوى، فهم كانوا يسألون عن أحكام دينهم، ولا يمنعهم أيضا الحياء حتى لو كانوا نساء من أن يسألن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا مدحت نساء الأنصار كما صح ذلك عن عائشة رضي الله عنها: ما منعهن الحياء من أن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسائل الدقيقة. وبالتالي فإنه يشرع للمرأة أن تسأل أهل العلم، يشرع لها ويجوز للمرأة أن تسأل أهل العلم، ولكن بالضوابط مع التستر، يعني إذا سألته مباشرة تكون متسترة وبعيدة وتلبس لباسها الشرعي الكامل ولا تختلط بالرجال ولا تزاحمهم، والأحسن أن تسأل، أن تكلف من يسألها. لماذا؟ وإن كان الأصل الجواز، لأن هذا الزمان حصل فيه إيش؟ الفساد، وكثر فيه الفساد، فلا يأمن الإنسان على نفسه، فلو أنها كلفت واحدا من محارمها أن يسأل وينقل لها الجواب يكون بذلك أفضل. إن لم يتيسر فإنها تختار أدنى وأقل الوسائل احتكاكا بالعالم من أجل أن تسأل، فإن كان متيسر أن تكتب ويرد عليها بالكتابة فهو خير من أن تتصل ويسمع صوتها، وهذا من باب إيش؟ من باب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومن باب العمل بسد الذرائع، وذلك لأن الحال الآن تغير، ليس كما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في زمانهم، القلوب سليمة وليس عندهم من الشبهات ولا المشتبهات، فيجنب الإنسان والمرأة تجنب أيضا نفسها كل ما فيه يعني اشتباه، بارك الله فيكم. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. إذا حصل الغسل حتى لو بقي شيء من الأثر فإنه لا يضر، تصلي فيه. وفي لفظ: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. والحديث خرجه أحمد وأبو داود والبيهقي، وأورده الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. وهذا الحديث أيضا يدل على أن زوال عين النجاسة من المحل يطهر المحل ولو بقي لونها أو شيء من أثرها. فإن المهم إيش؟ المهم أن تغسل. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله: باب صفة الوضوء. فانتهينا بذلك من أحكام المياه، أحكام المياه والنجاسات والطهارات بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه. أما الباب هذا فهو باب صفة الوضوء. قال الشيخ رحمه الله: وهو أي الوضوء أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. ومعنى هذا الكلام قوله الوضوء لغة كما تعلمون بضم الواو يقصد به الفعل، مصدر يقصد به الفعل أو اسم لعملية الوضوء، وهو في اللغة مأخوذ من الوضاءة، والوضاءة هي النظافة والحسن. يقال وجهه وضيء أي إذا كان حسنا. وأما بفتح الواو فهو الماء الذي يتوضأ به، كما علمتم يقال طهور أي إيش الطهور؟ العملية، عملية الطهارة. وطهور أي الماء الذي يتطهر به. وأما الوضوء شرعا فهو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة التي ورد ذكرها في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. أما بالكتاب فالآية التي سمعتموها، وأما بالسنة فثبت من فعله صلى الله عليه وسلم الذي نقله الصحابة في أحاديث كثيرة، منها حديث حمران ابن أبان مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، قال: رأيت عثمان ابن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثة، لأنه يتوضأ من إناء موجود فيه الماء وليس كما نفعل الآن مباشرة إلى هذه الصنابير، يتوضأ من إناء، فماذا يفعل أولا؟ يفرغ على يديه ثلاثا ليغسلوهما فيذهب ما فيهما من القذر أو النجس، حتى لا يضع يده بالإناء وهي عليها شيء يقذر الماء. فلاحظ أنه ما أدخل يده بالإناء مباشرة، ولكن أفرغ عليه إفراغا. قال: فأفرغ على يديه ثلاثة فغسلهما، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثة، وغسل يده اليمنى إلى المرافق ثلاثة، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثة، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ مثل وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني يخشع تمام الخشوع وكمال الخضوع لله عز وجل ولا يحدث فيهما نفسه، ما هو الثواب؟ غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والحديث في الصحيحين. وثبتت مشروعيته من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن ثبتت المشروعية بالقول وبالفعل، بالكتاب وبالسنة. وأجمع العلماء على أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة، إذن يستدل بالكتاب والسنة والإجماع. والوضوء من خصائص هذه الأمة، مما اختصت به هذه الأمة، ما كان موجودا إيش في الأمم ممن كانوا قبلنا، ما يتوضأ لا اليهود ولا النصارى ولا أحد من أتباع الأنبياء حتى حقا، ما في هذا الوضوء عندهم. قال: الوضوء من خصائص هذه الأمة، جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين. من آثار الوضوء فهم يتميزون بهذا، يتميزون بماذا؟ بالوضوء. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قوله والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها. النية شرط، يعني شرط إيش؟ شرط ماذا؟ شرط صحة، فهي فرض في الأعمال كلها. النية شرط في صحة الأعمال كلها من طهارة وغيرها، ذلك لأن النية لأية عبادة شرط فلا تصح بدونها، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، ولأدلة كثيرة أخرى. ويقصد بالنية هنا أمران: الإخلاص وتمييز العبادة. الإخلاص وتمييز العبادة. أما التمييز فهو إذا صلى مثلا أن يميز الفرض عن السنة، والفرض عن النفل، والظهر عن العصر، ما يأتي هكذا خلاص ولا كأنه مميز ما الذي يفعله. ينبغي عليه أن يحصل عنده التمييز ما بين العبادات، فهذا يدخل في معنى النية. ويدخل في معنى النية أيضا القصد لله عز وجل، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. ومحل النية كما تعلمون القلب، لأنها القصد فلا يشرع التلفظ بها، فهو محدث وبدعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته بماذا؟ بالتكبير. كان يفتتح صلاته بالتكبير، ما كان يقول نويت أن أصلي كذا وكذا. ما أدري هل هو شائع عندكم كما هو شائع في البلاد المشرقية؟ هذا في البلاد المشرقية شائع جدا، حتى إن الواحد ربما يقول يعني أشياء طويلة طويلة جدا: نويت أن أصلي 4 ركعات فرض صلاة الظهر، حاضر مؤتم بهذا الإمام، نويت، الله أكبر. نقول له: ما بقي إلا أن تقول تحت المكيف في المسجد الذي في الحي الفلاني. عجيب والله، سبحان الله، يعني يعملون محاضرة قبل الصلاة ويعلمون أبنائهم هذا. وسوسة، فضل عنه بدعة، هو من الوسوسة. نعم. ثم يقول بسم الله، هذا كلام الشيخ، يقول بسم الله. والبسملة واجبة في الوضوء، يستدل على ذلك بحديث أبي هريرة: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود: هو حديث صحيح، قواه المنذري والحافظ العسقلاني وحسنه ابن الصلاح. وقال ابن كثير إنه حديث حسن أو صحيح، وقال ابن أبي شيبة إنه ثبت. انتهى كلام الشيخ. والوجوب هو مذهب الإمام أحمد، وجوب إيش؟ وجوب البسملة، وهو مذهب الحسن البصري أيضا، وإسحاق ابن راهوية على طريقة المحدثين، أما على طريقة اللغويين فراهويه. نعم. وهو مذهب أهل الظاهر، ورجحه الشوكاني في السيل الجرار، وصديق حسن خان في الروضة الندية، والشيخ الألباني في تمام المنة. أما الأئمة الثلاثة غير الإمام أحمد فذهبوا إلى استحباب التسمية، وردوا على الموجبين بتضعيف الحديث، وقد علمتم إيش صحته أو حسنه، فهو ثابت ويستدل به. قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب: وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه أو راهوية وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء، حتى إنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوء. هؤلاء فريق العلماء قالوا إذا تعمد الترك فإنه يجب عليه أن يعيد، وهو رواية عن الإمام أحمد. ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة، والله أعلم. لكثرة الأحاديث، كثرة طرقها يعني الموجودة، وإن كان في كل طريق مقال لأنها تتعاضد. هذا مما يعني أهل العلم يقولون الحديث الحسن لغيره، وربما يقوى فيترقى فيصبح حسنا لذاته بكثرة الطرق. قوله ويغسل كفيه 3، معنى هذا أن غسل الكفين 3، غسل الكفين 3 هو من مستحبات الوضوء، وليس مما يجب، وذلك لثبوته من فعل النبي عليه الصلاة والسلام المجرد، ومجرد الفعل يفيد الاستحباب ولا يدل على الوجوب. يدل عليه حديث حمران السابق عن عثمان رضي الله عنه، وحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وفيه فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا. قوله ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، المضمضة والاستنشاق هما من فرائض الوضوء، ويزاد على ما ذكره الشيخ الاستنثار. إذن في صار عندنا مضمضة واستنشاق واستنثار. أما الاستنشاق فهو إدخال الماء إلى إيش؟ إلى الأنف، وأما الاستنثار فهو إخراجه. ويدل على فرضية هذه الثلاثة مضمضة واستنشاق واستنثار آية الوضوء. كيف وجه الدلالة من آية الوضوء؟ أن الله عز وجل أمر بغسل الوجه، والأنف والفم من الوجه، الأنف والفم من الوجه، والوجه ظاهر وباطن، وطالما أمر بغسل الوجه كله فإذا مأمور أنت بغسل وجهك الظاهر والباطن، والأمر يفيد الوجوب. وأيضا يستدل ويؤكد الوجوب مداومة النبي عليه الصلاة والسلام على المضمضة والاستنشاق والاستنثار ولم يتركها، لم يترك هذه الأفعال. فلو أنه مثلا غسل وجهه ولم يمضمض ولم يستنشق ونقل ذلك، فإن الصحابة كانوا يرمقون وضوءه عليه الصلاة والسلام ويتتبعون أفعاله وأقواله، لا كما يقول يعني بعض الفقهاء إنه يعني قد يحصل يعني شيء ولا ينقل. أبدا، في العبادة خاصة في كل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تنقل كلها تامة. إخواننا نبهنا أكثر من مرة، بارك الله فيكم عليكم، لا تجعلوا هذه الجوالات فيها أصوات الموسيقى. أنتم سلفيون صح ولا لا؟ الموسيقى حرام ولا حلال؟ حرام فقط في الحفلات ولا حرام في كل شيء؟ طب ما بالكم تضعونها في جوالاتكم؟ الموسيقى حرام، جزاكم الله خير، حرام، لا يجوز وضع النغمات هذه. وأيضا لا يجوز أن تضع قرآن مثلا، أو أن تضع مثلا أناشيد التي يضعها الحزبيون من إخوانية وقطبية وسرورية ونحوهم، لا يجوز أن تضع لا ما هو محرم ولا ما هو مبتدع. ها عرفتم؟ خلاص اجعل النغمة عادية، رنت الهاتف العادية، ما الذي يمنع؟ بارك الله فيكم. إيه؟ نعم، هذا طبعا في غير الدرس. أما في الدرس فالأصل من أداب طالب العلم ماذا يفعل؟ يغلق الهاتف، يجعله صامت، هذا من الأداب بارك الله فيكم، ومن تعظيم مجالس العلم التي فيها ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه وأئمة العلم. هذا مما ينبغي أن يتأدب فيه في مجالس العلم بارك الله فيكم، هذا من التوجيه الواجب، فإنه لا ينبغي، ولا نكون ناصحين لكم إن رأينا الغلط وما بيناه وما قومناه. وفيكم نعم، أهل البدع يسكتون من أجل التجميع، من أجل أنه يبقى العدد كثير، من أجل صندوق الانتخابات. نعم، طيب. ومن الأدلة أيضا مداومته صلى الله عليه وآله وسلم على غسل وجهه مع المضمضة والاستنشاق والاستنثار، ففعله عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة مبين للأمر بغسل الوجه، فهذا البيان استفيد منه ماذا؟ الوجوب، أنه ليس فعلا عاديا مجردا، وإنما هو بين المأمور به. وقد علمتم في درس الأصول أن فعل النبي عليه الصلاة منه ما هو بيان لمستحب، أو فعل بيان لمباح، أو فعل بيان لواجب. ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأت فمضمض، والحديث خرجه أبو داود عن لقيط بن صبيرة رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني وغيره. والأمر في الحديث هنا بقوله إذا توضأت فمضمض يفيد الوجوب، لأنه لم يصرفه صارف، ولأنه كما بينا بيان وفعل وتطبيق لآية الوضوء التي فيها الأمر بالغسل. ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنثر. والاستنثار لا يكون إلا بعد الاستنشاق، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ووسيلة الواجب واجبة، ولا يمكن أن يحصل الاستنثار إلا بالاستنشاق. والحديث خرجه الشيخان. والتثليث في كل أفعال الوضوء سنة لثبوته من فعله المجرد صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرتين مرتين، يعني لكل عضو جعل الغسل كم مرة؟ مرتين. وهذا في صحيح البخاري عن عبد الله بن زيد. وثبت أيضا أنه توضأ مرة مرة، يعني جعل الوضوء لكل عضو مرة مرة، الغسل مرة مرة. وهذا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس. نعم. وتستحب المضمضة باليمين لحديث حمران عن عثمان رضي الله عنه، وفيه فأدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق. ويستحب الاستنثار باليسار، إذا المضمضة والاستنشاق بماذا؟ باليمين، والاستنثار باليسار. لحديث علي رضي الله عنه أنه توضأ فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثا، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، وهو في الإرواء للشيخ الألباني، وحكم عليه بالصحة. ويستحب أن تكون كل مضمضة واستنشاق بغرفة واحدة، يأخذ غرفة فيتمضمض، وما تبقى يجعله أين؟ في أنفه فيستنشقه. هذا المستحب، ولو أنه فعل المضمضة بغرفة وفعل الاستنشاق بغرفة أجزأه ولا بأس به، لكن المستحب أن يجمع بينهما. وهذا دليله حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم عند الشيخين، أنه مضمض واستنشق في كف واحدة، حصلت المضمضة والاستنشاق في كف واحدة. ويستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا للصائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وقال الشيخ الألباني إسناده صحيح، وروى بعضه الترمذي والحاكم وصححه، وكذلك صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والبغوي وابن القطان والنووي والذهبي، كل هؤلاء صححوا هذا الحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: ثم يغسل وجهه ثلاثة. الفرض في غسل الوجه مرة واحدة، كما قرر أهل العلم وأهل اللغة والفقهاء. لماذا أهل اللغة هنا تدخلوا؟ لأن كلمة غسل، إنما الغسل إنما يعني يجزئ فيه أن يكون مرة واحدة، لكن بشرط بارك الله فيكم أن يكون غسلا سابغا، إذا كانت الغسلة السابغة التي تصل إلى كل مكان في العضو. فإذا ما حصل الإسباغ في الغسلة الواحدة فإنه في هذه الحالة لابد من ثانية وثالثة، والثلاث هو الأكمل لا شك. وقرر أهل الفقه وأهل اللغة والذين كتبوا في علم الغريب، إيش يعني علم الغريب؟ غريب اللغة في الأحاديث النبوية، وهناك غريب في اللغة مطلقا، ولكن هناك كتب أيضا عنيت بغريب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الألفاظ المستغربة التي تحتاج إلى تفسير، يعني مصطلحات وألفاظ تحتاج إلى بيان المعنى. وهناك كتب كثيرة، منها غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكذلك غريب الحديث أو النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. نعم. فقرر أهل الفقه واللغة أن الوجه الذي يجب غسله ما بين منابت الشعر إلى منتهى الذقن واللحيين طولا وما بين الأذنين عرضا، يعني وين في شعر على الرأس تنزل إلى أسفل الذقن طولا واللحيان وما بين شحمتي الأذنين وتدخل إلى كل الوجه، هذا كله إيش يسمى وجها يجب عليك أن تغسله. ويستحب تخليل اللحية، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. ومن أهل العلم من رأى وجوب تخليل اللحية، ومن العلماء من يفرق ما بين اللحية الكثيفة واللحية غير الكثيفة أو الخفيفة، مش يعني اللحية الخفيفة التي تقصر، ولا اللحية الخفيفة التي تحدد، ولا اللحية الخفيفة الإخوانجية هذا إن وجدت، لا نقصد هذا، لحية خفيفة الخلقة هي في خلقتها خفيفة، هكذا الله عز وجل خلقه بلحية خفيفة. أما الأصل والذي دل عليه الدليل وعليه اتفاق أئمة المذاهب الأربعة وعليه إجماع السلف، لم يعلم في هذا مخالف أبدا، أن اللحية واجبة لا يجوز الأخذ منها إلى درجة أنه إيش ما عادت لحية، ما عادت لحية، هذه ما هي لحية التي تجعل هكذا ويظهر فيها إيش الجلد. والأصل إعمال النصوص الشرعية التي جاءت على النبي عليه السلام وهي عامة في هذا الباب، وهو قوله أعفوا اللحى وأرخوا اللحى أطلقوا اللحى خالفوا المجوس جزوا الشوارب إلى غير ذلك، ففيها أوامر وفيها الأمر بالمخالفة، والسلامة كل السلامة في أن يطبق النبي الواحد الأمر فيعفي لحيته. ومن أهل العلم من أجاز الأخذ فيما زاد عن القبضة عملا ببعض الآثار السلفية، ولكن الحديث عن النبي عليه السلام أحب إلينا والله أعلم. ومن ذلك أن التخليل قال أهل العلم له صفتان، هذا النقل عن الشيخ ابن عثيمين في إيش في الشرح الممتع، التخليل له صفتان. فالصفة الأولى أن يأخذ كفا من ماء ويجعله تحتها ويعركها حتى تتخلل به، يأخذ الكف يجعلها تحتها ويعركها به فيدخل الماء. والثانية أن يأخذ كفا من ماء ويخللها بأصابعه كالمشط، والدليل قول عثمان رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال لكن له طرق كثيرة وشواهد تدل على أنه يرتقي إلى درجة الحسن على أقل درجاته، وعلى هذا يكون تخليل اللحية الكثيفة سنة. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين. قال الشيخ ويديه إلى المرفقين ثلاثة، يعني يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثة. والفرض في غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة، والمرفق هو موصل الذراع إلى العضد، أي ذراع وهذا عضد، فهذا هو إيش المرفق. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختاراته الصحيح أنه لا يستحب مجاوزة محل الفرض في طهارة الماء، فإن الشرع قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وإلى تفيد انتهاء الغاية. ولم يثبت عن النبي عليه السلام معنى كلام الشيخ وهو الصحيح، لم يثبت عن النبي عليه السلام أنه كان يتجاوز محل الفرض فيزيد مثلا إلى العضد، أو يتجاوز في الغسل فيزيد عن غسل الكعبين إلى الساق مثلا، هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك حكم أهل العلم أن فعل أبي هريرة عندما كان يزيد عن محل الفرض هو اجتهاد لا يوافق عليه، فإنه أخذ ذلك الفهم من قوله عليه الصلاة والسلام إن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فكان يقول من استطاع منكم أن يطيل حجته أن يطيل غرته فليفعل. أيوة، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرد محجلين من أثار الوضوء، هكذا الحديث. وإن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فأخذ من هذا إطالة الحلية وإطالة التحجيل، أراد بإطالة إيش؟ بإطالة الغسل وكثرة الغسل. وهذا لم يوافق عليه أحد من الصحابة، وإنما هو اجتهاد له. ولو رددناه إلى نصوص الكتاب والسنة ومنها فعل النبي عليه الصلاة والسلام المبين لصفة الوضوء لوجدنا أن هذا مما لا يتابع عليه، لأن الله عز وجل أمرنا بالرد عند الاختلاف إلى الكتاب والسنة. هذا مدرج، أهل العلم يقولون من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال الشيخ رحمه الله: ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه. ارفعها أشوف، ارفع الصوت. طيب خلاص. قال الشيخ رحمه الله: خلي مكانه خلاص، ما استفدنا من هذا أبدا، ما في فائدة من هذه السؤال. كانت جيدة يعني في لما احنا عملنا على السطح. قال الشيخ رحمه الله: ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. ويجب مسح الرأس كله مرة واحدة، وصفته كما جاء في حديث عبد الله بن زيد: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. يعني يأخذ الماء فيمسح من مقدم الرأس إلى القفا ثم يرجع بهما. قال: ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. والحديث في الصحيحين. ومسح جميع الرأس هو مذهب الأئمة مالك وأحمد، مسح جميع الرأس، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه ثبت بالأحاديث الصحيحة من فعله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: ولم ينقل عن أحد أنه صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح بعض الرأس. هذا من باب الرد على من؟ على الحنفية وبعض الشافعية الذين أجازوا مسح جزء من الرأس، كما أنك ترى الآن في التحلل من الإحرام يرى بعضهم قص جزء من الشعر أو الشيء اليسير، هذا ما دل عليه الشرع. والأصل أن العبادات مالها توقيفية، فإن أراد أن يقصر فليقصر من رأسه، من شعر رأسه كله، والأحسن أن يحلق. كذلك الحال عند المسح، الواجب مسح الرأس كله، ولا يعفى من المسح إلا عند التعذر أو الضرورة، أو مثلا وجود أذى في الرأس أو مرض أو نحو ذلك أو شجة. والباء في قوله امسحوا برؤوسكم، الباء ليست للتبعيض كما يتوهم بعض من لا يفهم العربية، فإن الله عز وجل قال: وامسحوا برؤوسكم. قال ابن برهان: من زعم أن الباء تأتي في اللغة العربية للتبعيض فقد أخطأ، ليست الباء في العربية مما يأتي للتبعيض، وإنما الباء هنا في هذه الآية امسحوا برؤوسكم تأتي للإلصاق. بمعنى إيش الإلصاق؟ يعني ألصقوا أيديكم برؤوسكم فامسحوها على الجهة والصفة الشرعية التي دل عليها الشرع ودلت عليها السنة. والآية في مسح الرأس مجملة بيّنتها السنة في صفة الوضوء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس فيها أبدا أنه مسح على بعض رأسه إلا مع العمامة. يعني مثلا ما ثبت أبدا أنه مسح على بعض رأسه، وإنما مسح على بعض رأسه مع العمامة، كان يمسح على الناصية مع العمامة، كما في حديث المغيرة ابن شعبة أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. إن أراد أن يقتصر على مسح بعض الرأس إنما يكون هذا بأن يمسح ناصية وبعض الرأس والباقي يكمله على إيش؟ على العمامة. وبالتالي فإن هذا الحديث مما لا يستدل به على جواز الاقتصار على مسح بعض الرأس، كما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي، وكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأحكام المتممة لهذا الموضوع أنه يجوز مسح الرأس مرتين، لحديث الربيع بنت معوذ في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ومسح برأسه مرتين، حديث في سنن أبي داود. وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود إسناده حسن، وقال الترمذي حديث حسن وقواه الحاكم والذهبي. ولعل هذا من القليل، الحالة الدائمة والغالبة مسح إيش؟ مسح الرأس مرة واحدة. فلو أن الإنسان احتاج إلى مسح رأسه مرتين لقدر مثلا زائد أو كذا جاز، وعلى أي حال ثبت هذا من فعله عليه الصلاة والسلام فلا ينكر على من فعله، بل يشرع مسح الرأس ثلاثا أحيانا. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قد صح من حديث عثمان أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ثلاثا، أخرجه أبو داود بسندين حسنين، وله إسناد ثالث حسن أيضا، قد تكلمت على هذه الأسانيد بشيء من التفصيل في صحيح أبي داود، إلى آخر كلامه رحمه الله. نكتفي